بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أكرمنا بما علمنا وأكرمنا بما فهمنا وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وبارك الله عيدكم. كنا وقفنا في عند قول الشيخ رحمه الله العالم الخبير، أليس كذلك؟ قال الشيخ رحمه الله العالم الخبير. الرواية أو النسخ الأكثر فيها العليم الخبير، مش العالم الخبير، العليم الخبير. بعض النسخ فيها العالم وبعض النسخ فيها العليم. شنو الفرق بين العالم والعليم؟ العليم أبلغ في وصف صفة العلم لله سبحانه وتعالى. العليم العليم أبلغ في الصفة من عالم. لماذا؟ لأن العليم على وزن فعيل، على وزن فعيل، والفعيل هي مبالغة، والعليم أو الفعيل عفوا هي مبالغة من فاعل، من اسم الفاعل. هنا في قاعدة عامة طبعا عند أهل اللغة تقول هذه القاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. شنو معنى؟ لما نجد نفس الكلمة أضيف لها حرف ولكن بنفس المعنى، فهذا يدل على زيادة معنى مع أنه هي نفس الكلمة. مثال ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الكهف قال في بعض آية في سورة الكهف لما قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، هذه التاء التي تسمى بتاء الاستطالة، وما استطاعوا له. هنا نفس المعنى بقي نفس الكلمة ولكن أضيف حرف، فهل هذا الحرف عبثا هكذا أضيف؟ لا، هنا في زيادة معنى. ما هي زيادة المعنى هنا؟ لما نرى أنه الآية لما قال فما استطاعوا أن يظهروا، هنا الآية تتكلم عن السور أليس كذلك؟ على هذا الجدار الذي بناه ذو القرنين، هذا السور، فما استطاعوا أن يظهروا. هنا سهل أن واحد يعمل يقول لك نجز على السور، مهكذا ولا لا؟ عمل تنجيزة، مهكذا ولا لا؟ سهلة. ولكن في الآية بعدين قال وما استطاعوا له نقبا، عملية الحفر والنقب تحتاج إلى جهد وإلى مداومة، لذلك جاءت هذه التاء هنا. لذلك أهل العلم قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هنا في فرق بين فاعل وفعيل، عالم وعليم. زيادة المبنى أيضا هنا عطتنا إضافة في المعنى وهي عموم صفة العلم التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. إذن قلنا أولا أنه العليم أبلغ في الصفة. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصف نفسه بصفة العلم المطلق وصف نفسه بعليم كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عليم يعلم ما كان منكم وما سيكون. هنا صفة العلم المطلق الحجرات الآية 13. وإذا أراد مكتوب وإذا أراد أن يصف نفسه بأنه عالم للغيب وصف نفسه بعالم كما قال ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الجن الآية السادسة والعشرون. الجن الآية السادسة والعشرون. إذا فهمنا الفرق هنا أنه عليم هذه صفة في مبالغة في العلم وهي صفة العلم المطلق الذي يتصف به ربنا سبحانه وتعالى. أما صفة عالم فالله سبحانه وتعالى لم يذكر نفسه بأنه عالم إلا في حدود علم الغيب فقط، وهذا دليل أن عليم هي لوصفه بالعلم المطلق سبحانه وتعالى. قال إذن رحمه الله العليم الخبير، العليم الخبير المدبر القدير، المدبر القدير، القدير القدير اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. المائدة الآية 120. طبعا أنا لما أعطي رقم الآية حتى اللي ما يلحقش شيء يكتب الآية أو يكتب رقمها ويرجع للبيت في أثناء المراجعة يكتب الآية على مهل. إذا قلنا المدبر اسم من أسماء، عفوا القدير اسم من أسماء الله عز وجل. أما المدبر، أما المدبر فليس من أسمائه سبحانه وتعالى. وإنما تطلق على الله عز وجل من باب الإخبار، من باب الإخبار. شو معناته من باب الإخبار؟ نحن عندنا في باب الأسماء والصفات عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول وهو قسم الأسماء، وهي طبعا غير محصورة في عدد، ولكنها هذا الباب أضيق من باب الصفات، فصفات الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم هو في نفس الوقت يحمي معنى الصفة، أيضا هناك صفات ليست من أسمائه، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. أيضا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. لذلك نحن المدبر ليست لا اسما ولا صفة، ولكن هي إخبار عن صفة فعلية. من باب الإخبار فباب الإخبار واسع. نضرب في ذلك مثال هو مسألة أهل العلم كانوا يطلقون على الله ولا زالوا طبعا في اسم، يعني هم يظنونه أنه اسم وادخلوه في باب الأسماء وهو اسم القديم. إذا أرادوا أن يذكروا الله سبحانه وتعالى يقولون القديم، وهذا منتشر خاصة عند علماء أهل الكلام وفي كتب العقائد تجدونه كثيرا. وشنع أهل العلم أن هذا ليس من أسماء الله وهذا لا يجوز أصلا أن نطلقه على الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام أن هذا إذا كان من باب الإخبار فهذا واسع، باب الإخبار نستطيع أن نخبر على الله سبحانه وتعالى بأنه قديم بمعنى أنه لا شيء قبله. فهمنا؟ لذلك كما قلنا باب الإخبار واسع، نستطيع أن نخبر على الله سبحانه وتعالى بصفاته الفعلية أو بأسمائه كل ما يليق بالله سبحانه وتعالى. لذلك قلنا المدبر ليست لا من باب الأسماء ولا من باب الصفات، وإنما هي من باب الإخبار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. يونس الآية الثالثة. إذن قال يدبر الأمر، وهذه كما قلنا من صفات الأفعال، هذه من فعل. لذلك هو لما قال المدبر بمعنى هذه إخبار عن صفة فعلية لله عز وجل. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله، طبعا نحن عندما ننهي الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى سنذكر قواعد نلتزمها في باب الأسماء والصفات بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك رحمه الله: وأنه سميع بصير. وأنه سميع بصير، هذان اسمان، هذان اسمان كثيرا ما ورد في كتاب الله عز وجل، كقوله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. النساء 134. ذكرت آنفا، أنا قلت أنه دائما في ترقيم الآيات ترجعون إلى مصحف حفص، لأنه يعني في خلاف ترقيم بين حفص وقالون. إذا قلنا هذان الاسمان كثيرا ما يرد، ما ورد عفوا في كتاب الله عز وجل، وهذه من الأسماء التي تحمل معاني تدل على معاني في نفسها. هو الشيخ هنا لما ذكر السميع البصير بالذات، مع أنه لم يتطرق إلى كثير من الأسماء، ولكن دائما ما تسمعون في كتب العقيدة أو دروسهم دائما اسم السميع البصير. لماذا؟ هذا كله من باب الرد على المخالفين وهم المعتزلة، قالوا هذه الأسماء لا تعني معانيها، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، إنما هذه تدل على العلم المطلق. لذلك كثيرا ما يورد علماء أهل السنة والجماعة اسم السميع البصير ليس عبثا، ولكن من باب الرد على المخالف، أنه نحن نقر أن هذين اسمين من اسماء الله سبحانه وتعالى، وهما أيضا بمعناهما يحملان معنى السمع والبصر. حتى أنه في لما اشتكى سيدنا موسى وخاف من بطش فرعون، ماذا قال له ربنا سبحانه وتعالى؟ إنني معكما أسمع وأرى. فهنا إثبات صفة السمع والبصر، وخاصة السمع جاءت بألفاظ عديدة في القرآن، جاءت بصيغة المضارع يسمع، وجاءت بصيغة الماضي سميع، إنه سمع، وجاءت أيضا بالأسماء إنه هو السميع البصير. فهذه الصفة جاءت متنوعة إثباتا لصفة السمع والبصر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كله يذكره أهل العلم من باب الرد على المعتزلة الذين أنكروا هذه المعاني. طبعا نحن إذا أفرغنا الأسماء من معانيها، أي اسم كان إذا أفرغته من معناه، فما العبرة منه؟ نحن إذا جينا مثلا البطاطا وقلنا أن البطاطا ما تعنيش شكل الخضر هذيك، وإنما تعني مثلا نطلق على كيس ولا على حال، شنو فائدة اللغة لنا؟ إذا أفرغنا الأسماء من معانيها ماذا نستفيد من اللغة؟ يصبح القرآن وتصبح ألفاظ السنة كأنها ألفاظ عبثية لا معنى لها. لذلك مسألة إفراغ، وهذا طبعا هنا نتكلم على باب المعتزلة وغيرهم ممن أنكروا بعض الصفات الأخرى أو الأسماء الأخرى، هذا الكلام موجه للجميع، أن الأسماء لا يجوز أن تفرغ من معانيها، وإلا فإنه سيصبح القرآن لا معنى له. إذا الاسم الواحد نستطيع أن نطلقه على عدة أشياء، أو هو في ظاهره يدل على شيء ولكن لا حقيقة ليس ذلك الشيء المراد منه، إذا فالعبرة من ذلك؟ هكذا يقول لي بحكي معنا كأن القرآن هذا لم ينزل بلغة عربية، إذا هو يحتاج إلى أن الناس تشرحه والناس تحتاج يعني إلى فهمه بلغات أخرى، فهو يحتاج إلى فهذا رد لقول ربنا سبحانه وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. لذلك من القواعد بالنسبة لأباب الأسماء والصفات أن الأسماء فيها إثبات لدلالات قصدية، يعني قصد ربنا سبحانه وتعالى معاني هذه الأسماء، واضح؟ قصد ربنا سبحانه وتعالى معاني هذه الأسماء. إذن قال الشيخ رحمه الله: السميع البصير العلي الكبير. تكلمنا في اسم العلي وصفة العلو، وذكرنا أن المقصود منها علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. بالنسبة للكبير دائما وغالبا ما يرد اسم العلي مقترنا باسم الكبير، لذلك هو الشيخ هنا قارن بينهما أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وهو العلي الكبير، في سورة الحج الآية 62. الكبير هنا ما المقصود بالكبير؟ هذا اسم من الله سبحانه وتعالى به على عباده، هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا الاسم منة من الله كما هي جميع صفات الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن المسلم في حال الاستضعاف وفي حال الخوف إذا تذكر أنه يلجأ إلى الكبير وأن ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منه، ما من قوة إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منها، ما من معطي إلا والله سبحانه وتعالى أكبر منه إلى غير، فإن فيه عزة للمسلم ونصرة له وأملا له. لذلك شرع التكبير للمسلمين على كل حال، التكبير شرع للمسلمين على كل حال حتى يتذكروا أنهم يعتصمون بالكبير الذي كل شيء دونه صغير مضمحل. فهمنا؟ نعم. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد أو المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه. هذه العبارة من أكثر العبارات طبعا التي أسالت الحبر في هذا المتن البسيط. قال الشيخ رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أولا أهل العلم، نكتب أهل العلم، انقسموا في هذه العبارة فبعضهم أولها، فبعضهم أولها بمعنى قال إن مراد الشيخ من هذا قوله أنه فوق عرشه، تنتهي هنا الجملة وتستأنف جملة جديدة: المجيد بذاته، المجيد بذاته. وهذا تأويل بعيد، وهذا تأويل بعيد، لأن الشيخ رحمه الله قصد وصف العرش بأنه مجيد كما قال ربنا: ذو العرش المجيد. فهمنا شنو مراد اللي أولها الجملة هذه؟ قالوا إنه الشيخ ما قالش وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ما هي جملة واحدة، لا، هذوما جملتين: وأنه فوق عرشه نقطة، انتهى الكلام هنا. المجيد بذاته، يعني الله سبحانه وتعالى مجيد بذاته، يعني هذه جملة المجيد هنا صارت خبر لمبتدأ محذوف وهو هو المجيد بذاته. فهمنا؟ هنا ليش أولوا؟ حتى يبعدوا المعنى اللي أرادوا الشيخ ويصرفون المعنى الذي أراده الشيخ. القسم الثاني من أهل العلم لم يؤولوا ولكنهم اعترضوا قالوا بأن كلمة بذاته كلمة غير سلفية بمعنى أنها لم تثبت عن السلف الصالح رحمه الله. حتى الإمام الذهبي في هالكلمة هذه لما هو الشيخ قال وأنه فوق عرش المجيد بذاته قال الإمام الذهبي، طبعا الإمام الذهبي احنا قدمنا في ترجمة أبو محمد بن أبي زيد القيرواني أنه قال كان على منهج السلف في العقيدة، يعني أقر له واعترف أنه ابن أبي زيد كان على منهج الصحابة والتابعين في العقيدة، ولكن في هاللفظة هذه بالذات انتقد ابن أبي زيد لأنه أتى بهذه اللفظة التي هي كما نقول فيها تعارض تماما ما كان عليه القوم ما كان منتشرا في ذلك الزمان من العقيدة. فقال الإمام الذهبي، طبعا ذكر هذا في سير أعلام النبلاء مجلد 19، قال وانتقدوا عليه هذه الكلمة ويا ليته لم يقلها. طبعا هو هنا مش ينتقد فيه بمعنى أنه، ولكن لأنه الإمام الذهبي شاف في هذا العصر اللي كان موجود فيه ماذا كان يفعل بأهل العلم الذين كانوا يخالفون منهج الأشاعرة في العقيدة. طبعا بما أنه هو تلميذ شيخ الإسلام الدنيا ورأى ما فعل بأقران شيخ الإسلام في ذلك الوقت من تعذيب وسجن وحتى القتل، لذلك قال هذه من العبارات التي يعني تجلب المشاكل، لذلك قال ويا ليته ما قال. إذا هؤلاء اعترضوا على ابن أبي زيد، قالوا أنتم تزعمون أن الرجل على منهج السلف في العقيدة، طيب هو الآن أتى بكلمة بدعية، هذه الكلمة قالوا هي كلمة بدعية لم تثبت عن السلف رحمهم الله. الرد على هذا، أولا ثبت أن بعض المتقدمين من الأئمة قد ذكر هذه العبارة، نذكر من هؤلاء الإمام سفيان الثوري والفضيل بن عياض وإسحاق ابن راهوي شيخ الإمام البخاري والإمام أحمد وسفيان بن عيينة وغيرهم، قالوا بأنه مستو على عرش أو مستو على العرش بذاته وعلمه في كل مكان. أخرج هذه العبارة بأسانيد صحيحة أبو إسماعيل الهروي في عقيدته وغيره من أهل العلم. إذا هذا أول، أبو إسماعيل الهرمي أحد علماء أهل السنة والجماعة، متوفى سنة 481 للهجرة. ثانيا، هذا أولا، إذا أثبتنا أن أهل السلف رحمه الله من أئمة أهل الإسلام ذكروا هذه العبارة. ثانيا أن لفظ خلق القرآن، أن القرآن غير مخلوق، بمعنى عبارة أن القرآن غير مخلوق، لا توجد لا في كتاب ولا سنة. ولم يتلفظ بها لا الصحابة ولا التابعين. رضوان الله عليهم جميعا. وإنما ظهرت هذه العبارة وليدة الحاجة، وليدة الحاجة. شو معنى وليدة الحاجة؟ لما انتشر وقويت شوكة المعتزلة وغيرهم من الجهمية وقولهم لأن القرآن ليس من صفات الله سبحانه وتعالى وإنما هو مخلوق، زاد أهل السنة والجماعة في تعريف القرآن وأنه غير مخلوق. إذن هذه اللفظة لم تثبت، ومع ذلك لم ينتقد أحد هذه اللفظة. احتاج الناس إلى ذكرها للرد على المخالف. وكذلك كلمة التي أتى بها الشيخ وهي ثابتة كما ذكرنا على أئمة أهل السنة والجماعة، كلمة بذاته إنما هي أيضا وليدة الحاجة. لما ظهر من أنكر أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأنه في كل مكان إلى غير ذلك، وجب أن يذكر أهل العلم هذه العبارة لحصر وللرد على المخالف أيضا. فهمنا؟ إذن عندما قال الشيخ رحمه الله كلمة بذاته كان يقصدها لأن المؤول قالوا بأنه سبحانه وتعالى ليس على عرشه. طبعا الكلام في العرش كلام كبير، والذين يعني لم يثبتوه قالوا بأنه العرش هذا ليس ما نعتقد وإنما هو الخلق كله، هذا هو اسم العرش. والبعض الآخر كالمعتزلة وغيرهم وما لا إليهم بعض من الأشاعرة أن العرش إنما هو فلك يسموه الفلك التاسع أو الفلك الأطلس، والله سبحانه وتعالى مستوى على هذا أي متمكن من هذا الفلك الذي هو العرش. طبعا نعود إلى مسألة إنكار والضرورة التي دعت الشيخ أن يذكر هذه اللفظة بالتحديد وهي كلمة بذاته. لماذا؟ ولماذا أنكر المخالفون أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الاستواء على العرش، الأمر الأول، نحن هنا كما قلنا سندرس العقيدة متجردين، ننظر لماذا المخالف أنكر هذه الصفة وننظر هل له وجهة نظر مصيبة في هذا الأمر أو أنه ابتعد عن أو جانب الصواب في هذا الأمر. لذلك نحن كما قلنا سننظر يعني بتجرد وحياد في هذه. إذن أنكروا أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الاستواء يعني التحيز. الاستواء يعني التحيز. شو معنى التحيز؟ إنه الله سبحانه وتعالى يحده مكان. يحده مكان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الأمر الأول. قالوا الاستواء على العرش يعني التحيز. ثانيا قالوا إن الاستواء على العرش يعني أنه في جهة. الاستواء على العرش يعني أنه في جهة. والله سبحانه وتعالى منزه أن يكون في جهة. طيب كيف الرد على هذا؟ أولا هم طبعا لما جاءوا المسألتين هذوما من باب تنزيه. أنتم لاحظتوا الآن أن هم أنكروا مسألة الاستواء على العرش من باب تنزيه الله عز وجل، أنه مش معقول الله سبحانه وتعالى يحدهم مكان. تعالى الله عن ذلك. ومش معقول ربنا سبحانه وتعالى يكون في جهة. ليش مش معقول يكون في جهة؟ شكون يقول لي ليش؟ لأن الجهات مخلوقة. الجهات مخلوقة، والله سبحانه وتعالى هو خالق المكان والزمان، فكيف يكون في جهة في مكان مخلوق؟ الجهات اللي هي فوق وتحت وعن يمين ويسار، جهات الست المعروفة وأمام ووراء، هذه جهات مخلوقة. كيف ربنا سبحانه وتعالى يكون في جهة؟ وهذا السؤال ربما يكون هو لأي إنسان. إذا أنت أثبتت الاستواء مثلا يقول لك يا أخي كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق العلو وخلق الإسفال وخلق اليمين واليسار وخلق كل الجهات هذه، كيف تجعل من ربك سبحانه وتعالى أنه موجود في جهة هو خالقها؟ كيف سترد على ذلك؟ طيب أولا مسألة أن الله سبحانه وتعالى متحيز، هذه نرد عليها بالقول أن استواءه سبحانه وتعالى على العرش، استواءه سبحانه وتعالى على العرش إنما المقصود به العلو والارتفاع. وهذا له أصل في اللغة ومثاله، وهذا له أصل في اللغة ومثاله في كتاب ربنا عز وجل. نعم، إنما المقصود به العلو والارتفاع. وهذا ومثاله في كتاب ربنا عز وجل قوله تعالى واستوت على الجودي. واستوت على الجودي يعني علت وارتفعت. علت وارتفعت. واستوت على الجودي يعني علت وارتفعت. هنا من وين جبنا هالكلام هذا؟ نحن نعرف أن القرآن بلغة عربية، نحتاج إلى العودة إلى اللغة العربية حتى نفهم الكلمات هذه ما المعاني المقصود منها. كلمة الاستواء مثلا شنو المقصود؟ ما معنى الاستواء؟ الاستواء لها أربعة معاني بحسب ما يضاف بعدها من حروف أو إذا كانت مجردة. طيب اكتب هذا معنى. الاستواء أو كلمة الاستواء لها عدة معان بحسب الحرف الذي جاء بعدها. ويختلف معناها إذا جاءت مطلقة. ويختلف معناها إذا جاءت مطلقة. فإذا جاءت مطلقة فهي بمعنى التمام والكمال، فهي بمعنى التمام والكمال. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. حتى إذا بلغ أشده واستوى، يعني بلغ تماما وكمالا. وهذا معمول به حتى في اللغة العامية في المشرق، يقولون استوى بمعنى طار، حتى الفاكهة إذا طارت يقولوا استوت مستوية، يعني طائبة ناضجة. طيب هذه إذا جاءت كلمة الاستواء مطلقة، اللي عنده سؤال يحتفظ به حتى لآخر الدرس إن شاء الله، حتى لا نشوش على بعضنا. قلنا هذا الاستواء إذا جاءت كلمة مطلقة. إذا جاءت مقيدة أو تقيد كلمة الاستواء بثلاثة أحرف، تقيد كلمة الاستواء بثلاثة أحرف، تقيد بحرف الواو، مثال ذلك استوى زيد وعمرو، بمعنى تماثلا. إذا الاستواء هنا بمعنى التماثل، استوى زيد وعمرو بمعنى تماثلا. أيضا تأتي كلمة استوى مقيدة بحرف إلى، تأتي مقيدة بحرف إلى، كقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها، قصد إليها. إذا الاستواء إذا كان مقيدا بحرف إلى بمعنى القصد، فهمنا؟ وتأتي كلمة استوى مقيدة بحرف على، وهي كما ذكرنا بمعنى العلو والارتفاع، كقوله تعالى: واستوت على الجودي. طيب المخالفين الذين قالوا انه هنا استوى لا تعني العلو والارتفاع، انما تعني التمكن والاستيلاء، استولى على الشيء بمعنى استوى عليه. طيب من اين لهم هذا المعنى؟ شلون نشوف اللغه العربيه؟ هذا من بيت شعر لاحد الشعراء: استوى بشر على العراق بلا سيف ولا دم مهراق، او بغير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق بمعنى استولى عليه. طيب نحن ننظر، أهل اللغة يقولون إن مصادر اللغة العربية من وين؟ القرآن والسنة والشعر الجاهلي والشعر الأموي غير المجمع عليه، والشعر العباسي يستشهد به فقط، وبعدين اللغة العربية ضاعت، بقيت محصورة في القرآن والسنة والشعر الجاهلي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح سلم. بعدين لما دخلوا الأعاجم وغيره في الإسلام وتوسعت الدولة، بعد الدولة الأموية ما عادش فما مصدر ناخذ منه، فقط بعض الشعراء اللي هم من أصحاب اللسان والبلد أصبح الشعر بتاعهم يستشهد به فقط من باب الاستشهاد، هذا مو شعر الدولة العباسية. هذا الذي قال استوى بشر على العراق، طبعا أهل العلم طعنوا فيه من جوانب عديدة، أنه رجل كان خليعا يمدح الخمر و إلى آخر ذلك، هذا كله لا يعتبر طعنا حقيقة، يعني لا يعتبر طعنا، يعني حتى لا يجرمنكم شنان قوم. ليش لا يعتبر طعنا؟ نحن إذا قبلنا الشعر الجاهلي، اللي هم ناس من الناس المشركين واستشهد أبي في اللغة، فمن باب أولى أن يقرأ شعر مسلم وإن كان يمدح الخمر أو غير ذلك. هذا الشعر كان في عصر الدولة الأموية. إذن هنا أولا ما فيش إجماع أن الشعر بتاعه يستشهد به. ثانيا عندنا من القرآن ما يخالف ما قال. ثالثا لم يثبت من غير بيت الشعر هذا أنه معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر. طيب المخالفين لو كان عندهم حجة غيرها بيت الشعر هذا، لذلك أهل العلم من ضمن الانتقادات اللي قالوا هذا المعنى لم يعلم قبل من كلام العرب، ولو كان موجود هالمعنى هذا أنه هو الاستواء بمعنى الاستيلاء لجاء القوم بدليل أقوى منها بيت الشعر هذا. هكا ولا لا؟ ما يجيبوش بيت شعر مختلف في الاستشهاد به، أو الناس يجيبوا أكثر أدلة حتى يبينوا أن هذا فعلا موجود في لغات العرب. إذا فلما نحن طردنا هالمعنى هذا ورأينا أنه هو ضعيف إدخاله، وإن كان بعض علماء اللغة في القوانيس مثلا تجدونه ويقومونه، هذا من باب عقيدة مش من باب لغة عربية. على فكرة نحن لما نفتح مثلا أي قاموس من قواميس اللغة ونجد أنه استوى بمعنى استولى، وقال ذلك كثير من علماء اللغة مثل الراغب الأصبهاني وغيره وغيره، ولكن هذا كله من باب عقيدة، هذا الكلام مبني على عقيدة مهوش من باب تحرير اللغة. وإلا لو كان من باب تحرير اللغة لا أتوا بشاهد على معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء من غير بيت الشعر هذا، واضح؟ فلم يجدوا مستمسكا استوى بمعنى استولى إلا هبيت الشعر. وإن كان كما تلاحظون حتى من باب المعنى هو معنى غير طيب وغير جيد نسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لما نقول استوى استولى، هل هناك من كان يملك هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى ثم استولى الله سبحانه وتعالى على هذا، أو أن هذا الكون كان خارجا عن مقدرة الله وعن طاعته ثم استولى عليه ربنا سبحانه وتعالى؟ فالكلام فيه معاني غير لائقة نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن هنا انظر كيف رددنا على المخالفين، أولا من حيث اللغة كما قلنا المعنى غير ثابت، ثانيا من حيث المعنى نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لا تصح لا عقيدة ولا حتى أدبا. وهل أنت تستطيع أن تقول الله سبحانه وتعالى لما استوى بمعنى عندهم استولى على هذا العرش على هذا الكون، هل هو استولى فقط على الناس أو هو قادر قاهر لكل شيء؟ فهل يمكنك أن تقول أن الله سبحانه وتعالى استولى على الكلف وعلى الدواب؟ هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ إذن هم ردوا المعنى هذا وأتوا بحجج ضعيفة لصرف المعنى معنى الاستواء إلى معنى آخر ضعيف. لماذا كما قلنا المجهود هذا كله مذلول؟ من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى. هذا المقصد حسن، المقصد مقصدهم طيب في ذلك، وإن كانوا جانبوا الصواب في الطريقة، ولكن حتى وإن كان مقصدهم حسن فنحن لا نسلم أنه تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بهذه الطريقة. أولا لما نقول نحن أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى على وارتفع، أين النقص اللي نسبناه إلى الله سبحانه وتعالى حتى ننزهه عليه؟ قالوا النقص الأول أنكم جعلتم ربكم سبحانه وتعالى في حيز، والله سبحانه وتعالى نعلم أنه منزه أن يحده مكان أو زمان. وذكرنا أن المقصود من الاستواء ليس الجلوس والاتكاء إلى غير ذلك، فربنا سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا يحتاج لشيء، فاستواءه على العرش لا يعني حاجته إليه سبحانه وتعالى. هذا أول. ثانيا مسألة الجهة، إذا نحن هنا دفينا أن يكون قد تحيز ربنا سبحانه وتعالى في مكان. ثانيا مسألة الجهة، إذا أنتم قلتم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه أيضا هو في علو وارتفاع، إذا ربكم سبحانه وتعالى في جهة وهي العلو، وهذه جهة مخلوق. هنا في رد عقلي على الكلام هذا ذكر ذلك أهل العلم من باب ردهم عقلا على المسألة هذه وهي وجود الله سبحانه وتعالى في جهة المخلوق. الرد العقلي هذا ما هو؟ نحن هنا نتخيل هذا الكون. هذا الكون بسماواته ونجومه وكواكبه كل شيء. شو هو اللي وراء هذا الكون؟ هل هناك كون آخر؟ أو هناك العالم؟ عنا حالين، ما هيك ولا لا؟ إما نقول إنه الكون هذا بسماواته والنجوم وكواكب في داخل كون آخر، أو إنه وراء العالم فما حد شيء. إذا قلنا إنه هالكون هذا في داخل كون آخر، هذا العقل يمنعه. ليش؟ لأنه هذا يجر إلى التسلسل، والتسلسل باطل، عقلا باطل. لأنه إذا مشغول كون في داخل كون في داخل كون إلى ما لا نهاية، هذا العقل ينفي. واضح؟ إذا نحن لابد أن ترد على المخالفين عقلا، لأنه هم نافعوا الصفة هذه عن الله سبحانه وتعالى عقلا ليس نقلا. إذا قلنا نحينا الاحتمال الأول أنه هالكون هذا في داخل كون هذا آخر، هذا مسألة باطلة، العقل يبطلها لأنه فيها دور وتسلسل. إذا شو بقى عنا؟ احتمال واحد. هل فهم احتمال آخر؟ بقى عنا احتمال واحد أنه هالكون هذا وراءه العدم. نحن لما نقول العدم مش معنى، ما في واحد شيء مخلوق، لا مخلوق معنوي ولا مخلوق مادي، لا مخلوق معنوي بمعنى الجهة ولا مخلوق مادي بمعنى أنه فما أشياء مخلوق. لا يوجد شيء وراء هذا الكون، وربنا سبحانه وتعالى مرتفع على هذا الكون كله، محيط به سبحانه وتعالى في هذا العدم الذي لا توجد فيه لا جهة ولا غير ذلك. واضح؟ وهنا نثبت أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على هذا الكون، لا يحيط به شيء ولا يحده شيء. في نفس الوقت نثبت له ما أثبته لنفسه وهو صفة العلو سبحانه وتعالى. فهمنا؟ واضح الفكرة هذه؟ نعم. لذلك إذا قلنا نرد على هؤلاء أنهم نفوا الصفة هذه لما من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى. نحن ربما ذكرنا في بداية الدروس، قلنا إنه أهل التأويل الذين أولوا أو صرفوا معاني الأسماء والصفات على غير وجههم وقعوا في محذورين، مش محذور واحد، وقعوا في خطأين. الخطأ الأول وقعوا فيه هو التشبيه، الخطأ الثاني هو التأويل بمعنى التحريف، صرف المعنى. فلما شبهوا أول، لذلك لما نجد أنهم صرفوا أو نفوا كثير من صفات الله سبحانه وتعالى كاليد والعين إلى آخره، هذا ليش صرفوها؟ لأنهم شبهوا، تخيلوا أنه هاليد هذه أنه هي مثل أيدينا، أو أن هاليد هذه هي جزء من الله سبحانه وتعالى يمكن أن تنفصل عنه، فنفوها عن الله سبحانه وتعالى. فهذا وقعوا في محظورين، المحظور الأول اللي هو التشبيه، والمحظور الثاني اللي هو التأويل. ولكن نحن دائما لما نثبت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نحذر أن نقع في مسألة التشبيه. نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال إن له يدا، نقول له يد تليق به سبحانه وتعالى، لا نكيفها. فهمنا؟ واضح؟ كما قلنا إن شاء الله سنذكر المقاصد والقواعد التي بإذن الله سبحانه وتعالى تبين لنا كيف نسير في باب الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. إذا قال الشيخ رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. المجادلة الآية السابعة. ليش نحن أتينا بهذه الآية؟ هذه تثبت معية الله سبحانه وتعالى بخلقه. هل معية هذه قسمة؟ معية الله سبحانه وتعالى قسمة. معية خاصة، معية خاصة، وهي التي خصصها ربنا سبحانه وتعالى، وهي التي خصصها ربنا سبحانه وتعالى لأوليائه، لأوليائه بتأييدهم وتوفيقهم ونصرتهم إلى غير ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما. القسم الثاني من المعية وهي المعية العامة. وهي معية الإحاطة والقدرة. وهي معية الإحاطة والقدرة. كما قال ربنا: وهو معكم أينما كنتم. ليش ذكرنا القسمين هذوما؟ ولماذا السلف رحمهم الله قالوا إنه مستوى على عرشه بذاته في كل مكان بعلمه، كما تبعهم في ذلك الشيخ رحمه الله، حتى يتجنب بعدين كم تكتبوا شباب، حتى يتجنب ما وقع فيه أصحاب العقائد الزائغة، أصحاب العقائد الزائغة من الحلوليين الذين يقولون بالحلول، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حال موجود في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى في كل مكان حال، حتى في ذوات خلقه، كما قال الحلاج وغيرهم: ربكم في هذه الجبة، أو كما قال عليه من الله ما يستحق، إلى غير ذلك من هؤلاء أصحاب الحلول الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان، موجود في خلقه، متجسد في خلقه. وهذا الكلام أولا هو فيه من الشرك ما فيه، لأنه إذا كان الإنسان يظن أن الله سبحانه وتعالى حال فيه فقد أباح لنفسه أن يعبد، بقصد أن عابده سيعبد الإله الذي هو داخله، وليس سيعبد الجثة التي هي موجودة في الجبة كما قال الحلاج وغيره. هذا أول. ثانيا أن فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هل سننفي بالتفصيل أن ربنا سبحانه وتعالى لا يكون في الإسطبل، ولا يكون في الكرف، ولا يكون في الخمارات، ولا يكون في البواخير، ولا يكون إلى آخره؟ عليهم كل مرة يبتدع الناس معصية جديدة ويجعلون لها مكان، إلا ويجب على علماء العقيدة أنهم ينفون أن الله سبحانه وتعالى يكون في هذا المكان إلى غير ذلك. وهذا كما قلنا فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما فيه، إضافة إلى ما فيه كما قلنا من دواعي الشرك والإلحاد. لذلك الشيخ سار على نهج سلف الأمة الذين قالوا إنه مستوى على العرش بذاته في كل مكان بعلمه وليس بذاته، لأنه سبحانه وتعالى كما قلنا هو منزه أن يحل في المخلوقات من ضمن هذه المخلوقات هذا الكون الذي نعيش فيه. وهذه هنا نفتح قوس على كثير من الشباب الذين يظنون أنهم على عقيدة السلف، فإذا سألته أي الله يقول لك في السماء، وهو يظن أنه في هذه السماء الزرقاء التي هي المخلوقة. وهذا نسأل الله العفو والعافية، هذا فيه من الخطأ الشيء الكثير. فربنا سبحانه وتعالى منزه أن يكون في شيء من المخلوقات، فالمقصود بالسماء هنا هو العلو والارتفاع سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود في شيء مخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا كبيرا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.